بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في الباعث الحثيث، ونحن في هذه الليلة، ليلة الخميس الثاني شهر ذي القعدة سنة 29 و400 وألف، كنا وقفنا في النوع السادس والعشرون في صفة رواية الحديث، في الفرع 12 من هذا النوع، وهو في آخر النوع تقريبا. قال رحمه الله: فرع إذا روى حديثا بسنده ثم أتبعه بإسناد له آخر وقال في آخره مثله أو نحوه وهو ضابط محرر، فهل يجوز رواية لفظ الحديث الأول بإسناد الثاني؟ قال شعبة: لا. وقال الثوري: نعم. حكاه عنهما وكيع وقال يحيى بن معين: يجوز في قوله مثله ولا يجوز في نحوه. قال الخطيب: إذا قيل بالرواية على المعنى فلا فرق بين قوله مثله أو نحوه. ومع هذا اختار قول ابن معين والله أعلم. هذه المسألة هذه تراها في الكتب أحيانا في صحيح مسلم، يروي المحدث الحديث بإسنادين، يسوق السند الأول ثم يذكر المتن ثم يسوق السند الثاني ويقول مثله أو نحوه، يعني هذا السند الثاني ليس له متن، ما ذكر متنه، أحال على المتن الأول. فهل يجوز لك أن تروي الحديث بالإسناد الثاني، أن تروي الحديث بمتنه الأول من الطريق الثاني؟ يقول: فيه خلاف. شعبة قال: لا، هذا احتراز شديد. الثوري قال: نعم، تروي الحديث بالإسناد الثاني، تروي الحديث هذا المتن بالإسناد الثاني، لأنه قال مثله ونحوه. بعض العلماء فصل، ابن معين يقول: إذا قال مثله يجوز، وإذا قال نحوه ما يجوز، يعني كلمة مثله يستدل على إيش؟ أين نعم أنه مثله، حذو القبض بالقبض، إذن يجوز. أما إذا قال نحوه في احتمال أنه فيه تغيير، في اختلاف بين اللفظين أو بين المتنين. طيب، إذا قيل بجواز الرواية بالمعنى في فرق؟ طيب، ولذلك المسألة سهلة، حتى لو حدث بالإسناد الثاني الأمر يبقى سهلا. لماذا؟ لأن الرواية بالمعنى جائزة. ومع ذلك يقول هنا ابن كثير: أنا أختار قول ابن معين، لأن ابن معين أيضا قوله معتدل، وسط بين قول شعبة وقول الثوري. إذا قال مثله يجوز، إذا قال نحوه لا. وعلى القول بجواز الرواية بالمعنى الأمر في ذلك سهل. قال الشيخ: أما إذا، يقول: أما إذا أورد السند وذكر بعض الحديث ثم قال الحديث أو الحديث بتمامه أو بطوله إلى آخره كما جرت به عارة كثير من الرواة، فهل للسامع أن يسوق الحديث بتمامه على هذا الإسناد؟ ذكر سندا ولم يذكر المتن بتمامه، وإنما ذكر طرفا من المتن فقط، ثم قال الحديث إشارة إلى المتن، فهل لك أن تذكر المتن بتمامه في هذا السند؟ يقول رخص في ذلك بعضهم ومنع منه آخرون، منهم الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايمي الفقيه الأصولي. وسأل أبو بكر البرقاني شيخه أبا بكر الإسماعيلي عن ذلك، فقال إذا إن كان الشيخ والقارئ يعرفان الحديث فأرجو أن يجوز ذلك والبيان أولى. إذا كان الشيخ والقارئ يعرفان الحديث فأرجو أن يجوز ذلك، يعني أن تسوق الحديث بتمامه. إذا كان الشيخ المحدث والقارئ الذي يقرأ على الشيخ يعرفان هذا الحديث، يعني عندهم هذا المتن بتمامه وهو المقصود عندهم، فإنك تسوقه بتمامه. قال ابن الصلاح قلت وإذا جوزنا ذلك فالتحقيق أنه يكون بطريق الإجازة الأخيرة القوية، يعني هذا ما يكون لا يكون سماعا، يكون هذا إجازة. يقول هنا في علوم الحديث وتمام كلامه فجاز لهذا مع كون أوله سماعا إدراج الباقي عليه من غير إفراد له بلفظ الإجازة، يعني أن يسوق الحديث بتمامه علما بأنه لا التلميذ هل سمع الحديث بتمامه؟ الجواب لا، وإنما سمع طرفا منه فقط، سمع طرفا منه، فالطرف الذي سمعه هذا سمعه سماعا بالرواية، وأما الباقي لم يسمعه وإنما عن طريق الإجازة فقط. فهل يفصل؟ هل يقول أول الحديث سمعته وباقي الحديث لم أسمعه وإنما إجازة؟ يقول هنا لا، وإنما يذكر الحديث كله. يقول هنا فجاز لهذا مع كون أوله سماعا إدراج الباقي عليه من غير إفراد، من غير إفراد له بلفظ الإجازة، يعني ما هو واجب عليه أن يفصل آخر الحديث الذي لم يسمعه أن يفصله بإجازة، يعني أن يقول مثلا حدثنا فلان بكذا سماعا أو عرضا وبكذا إجازة، لا ما هو لازم هذا. على كل حال هذه أشياء كانت أيام الرواية، أما اليوم هذه ما هي فيه. يقول قلت أنا، هذا الحافظ ابن كثير، وينبغي أن يفصل، وينبغي أن يفصل فيقال إن كان قد سمع الحديث المشار إليه قبل ذلك على الشيخ في ذلك المجلس أو في غيره فتجوز الرواية، وتكون الإشارة إلى شيء قد سلف بيانه وتحقق سماعه، والله أعلم. واضح كلام الكثير طيب. يقول إذا كان هذا الحديث بتمامه سمعه التلميذ من الشيخ مجلس سابق فيحدث به بهذا الإسناد ويكون سماعا له. ثم قال فرع إبدال لفظ الرسول بالنبي أو النبي بالرسول، يعني ماذا ما يقول قال رسول الله، يقول قال النبي الله أو قال النبي، بدل ما يقول قال النبي قال الرسول. قال ابن الصلاح الظاهر أنه لا يجوز ذلك، وإن جازت الرواية بالمعنى يعني الاختلاف معنيهما إن الرسول له معنى والنبي له معنى. ونقل عن عبد الله بن أحمد أن أباه كان يشدد في ذلك، فإذا كان في الكتاب النبي فكتب المحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضرب على رسول وكتب النبي. قال الخطيب هذا منه استحباب، فإن مذهبه الترخص في ذلك. قال صالح سألت أبي عن ذلك فقال أرجو أنه لا بأس به، يعني سأل أباه عن التبديل. وروي عن حماد بن سلمة أن عفان وبهزا كانا يفعلان ذلك بين يديه، فقال لهما أما أنتما فلا تفقهان أبدا. الله المستعان. وروي عن حماد بن سلمة أن عفان وبهزا، عفان تلميذ حماد وبهز أيضا تلميذ حماد، كان يفعلان ذلك يبدلان النبي بالرسول والرسول بالنبي، فقال لهما أما أنتما فلا تفقهان أبدا. طب لماذا؟ لأنه في فرق بين الرسول ونبي، وهما يبدلان هذا بهذا وهذا بهذا، إذا ما في دقة. هذا المعنى، هذا ما لذلك رماهم بعدم الفقه. ولذلك جاء في حديث البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الدعاء عند النوم، قال في آخره النبي قال ونبيك الذي أرسلت، فلما أعاد البراء ماذا قال؟ ورسولك الذي أرسلت، فقال النبي له لا ونبيك الذي أرسلت. إذن في فرق ولا ما في فرق؟ في فرق. يعني هنا ينبغي التسهيل والتيسير على الناس. أما في الكتب فلا، إذا كنت تكتب أو تنقل من كتاب فينبغي عليك أن تلتزم ما في الكتاب، واضح؟ إذا كنت تقرأ من كتاب البخاري أو من كتاب مسلم أو تنقل من كتاب في كتاب آخر فإنك تلتزم، تلتزم بالألفاظ، ما ينبغي أن تغير. وأما إذا كنت تحدث أو تخطب جمعة أو تحاضر من حفظك، فلو قلت رسولا أو قلت نبيا فالأمر سهل، الأمر في ذلك سهل، لأن الإنسان الغالب يخفى عليه هل في الكتاب الذي ينقل منه نبي أو رسول. أما إذا كنت تنقل من الكتاب أو تقرأ من الكتاب لا، تلتزم ما في الكتاب. إذن بذلك يكون فيه تيسير. يقول فرع الرواية في حال المذاكرة، هل يجوز الرواية بها؟ المذاكرة مجلس ليس مجلسا رسميا في التحديث، يعني حتى نفهم ما معنى المذاكرة. هناك مجالس يستعد لها المحدث، يستعد، وهي مجالس التحديث ومجالس الإسماع، يراجع الكتب ويراجع الأسانيد والرجال ويستعد للمجلس، ويأتي إلى المجلس يجلس في مكانه الذي يعد له وبين يديه التلاميذ والمبلغون عنه، ويحدث إما من كتابه أو من حفظه. ولو كان من حفظه فيكون قد استعد لذلك، راجع وحفظ. طيب، فلذلك ما يأخذه المحدثون من الشيخ في مجالس التحديث والسماع يكون مضبوطا، لأن الشيخ يقرأ إما من الكتاب وإما من حفظه وكان قد استعد قبل ذلك. طيب، مجالس المذاكرة ليست كذلك. مجالس المذاكرة يجلس الشيخ مع بعض الأقران مثلا أو الأصحاب بدون استعداد أو بدون نظر في الكتاب، فيتذكر الحديث، أذكر حديث مثلا عبد الله بن مسعود في ذب كذا، هذا أذكر ما عنده، هذا أذكر ما عنده، أذكر حديث أنس في ذب كذا، وهكذا. فالمحدث في المذاكرة تكون جلسة، جلسة مؤانسة، إما في مسجد وإما في بيت وإما في بستان، أحيانا على الطريق، أحيانا تكون مذاكرة على الطريق وهما يمشيان، أحيانا في دكان وهكذا المذاكرة تكون في أي مكان، فيتذكران هذا يذكر ما عنده وهذا يذكر ما عنده. إذن المذاكرة مجلس يعتبر طارئا، لم يستعد فيه المحدث، لم يراجع الكتب. البخاري رحمه الله كان يذاكر حتى أنه جاء في ترجمته، جاءه رجل اسمه رجاء الحافظ، هكذا يلقب برجاء الحافظ، ما له ذكر في الكتب سبحان الله، وليس هو عبد الله بن رجاء، لا شيخ البخاري، لا هو هذا رجاء الحافظ شخص آخر من أقران البخاري. لما نزل البخاري بخارى جاءه رجاء يذاكره ويريد أن يظهر عجز البخاري، سبحان الله أقرانه بينهم، فقال له رجاء ماذا فعلت، يعني قال له كلمة بهذا المعنى، قال له البخاري لم أراجع كثيرة كتب أو بهذا المعنى، يعني ما رجعت شيئا. ثم بدأ رجاء هذا الحافظ يذكر الأسانيد ويذكر الأحاديث البخاري وهو مستعد، والبخاري كان ما راجع، أنا شوف فضل البخاري ما راجع ولا نظر في الكتب، ما نظر في الكتب. فلما بدأ رجاء يذكر الأسانيد والأحاديث التي عنده، البخاري كر عليه وذكر له من الطرق والأسانيد التي ليست عنده، حتى قال الراوي فما درى رجاء ماذا يصنع، أخذ يلف حول نفسه، البخاري دوخه. شوف البخاري دوخ رجاء وهو لم يراجع، كيف لو راجع، سبحان الله العظيم. إذن هذه مجالس المذاكرة، هذه مجالس المذاكرة. أحمد بن محمد رحمه الله كان إذا نزل أبو زرعة الرازي، وأبو زرعة حافظ كبير وأحمد كان يفرح به، كان أحمد رحمه الله إذا جاء أبو زرعة يذكره ويترك النوافل. أحمد رحمه الله كان يصلي في اليوم 300 ركعة، إذا عند المذاكرة يترك النوافل. لماذا؟ العلم أولى، العلم مقدم على الصلاة، على نوافل الصلاة وعلى. فكان يذاكر أبو زرعة، حتى إن أبو زرعة رحمه الله من خلال هذه المذاكرة مع أحمد استطاع أن يعرف كم يحفظ أحمد من الأحاديث، وهو الذي قال إن أحمد يحفظ 1000 حديث، يعني 1,000,000 حديث يحفظ أحمد. من فين عرف أبو زرعة هذا؟ من خلال المجالسة مع أحمد، المذاكرة، مذاكرة الطرق والأسانيد. إذا هذه المذاكرة حفاظ، حفاظ. أما اليوم هل يمكن هذه المذاكرة؟ ما يمكن مع الأسف. لماذا؟ ما في حفاظ اليوم، العلم في بطون الكتب. إن جلست مع الشخص مهما كانت في طلب العلم ما يستطيع أن يذاكرك، يعني أن يذاكرك مذاكرة كمذاكرة الأولين ما هو موجود اليوم. يمكن ندرة أحيانا يكون في بعض الأزمنة شخص حافظ، لكن نادر. لكن في الزمن الأول لا، الحفاظ كثر، كثر الحفاظ. يجلس الحافظ مع الحافظ يقول فلنتذاكر، مثلا رفع اليدين في الصلاة، رفع اليدين، وهات كل من يأتي بالأحاديث التي عندهم، فيجمعون عشرات الطرق، عشرات الأحاديث عن فلان وعن فلان من الصحابة أو من التابعين، يجمعون. وكان إذا حضر أحمد بن حنبل وابن معين وابن المديني تذكرون. هذا شوف قمة، سبحان الله، هذه قمة المذاكرة. ولكن إذا جاء الفقه، يعني كما جاء في بعض القصص، إذا تذاكر أحمد بن معين المديني يجمعون الطرق، فإذا جاء الفقه سكتوا جميعا وتكلم أحمد، وتكلم أحمد. تذكر قصة إنه ابن معين ومعه شخص آخر ما يحفظ له، لكن حافظ كبير، جاءت امرأة وقالت إن امرأة توفيت، امرأة توفيت وما في امرأة تحسن عن الغسل إلا امرأة حائض، هل تغسلها؟ توقف ابن معين، توقف هذا الحافظ الظهر منعه من هذا. ثم جاء أحمد بن حنبل، قليل إلا جاي أحمد، سأله قال سبحان الله، أما رويتم الحديث؟ أنت رويت الحديث. ألم يقل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لعائشة إن حيضتك ليست في يدك؟ قالوا رحم الله ذهب عنا هذا العبيد. فقه أحمد معروف، الحفظ والرواية كلهم حفاظ، لكن الفقه والاستنباط هذا له أهله. يعني شوف سبحان الله كيف غاب عنهم الحديث. ولذلك يأتي يعني يذكر قصة من الأعمش، الأعمش كان محدثا وقال يعني بس ما هو من أهل الفقه. جاءت أيضا مسألة مثل هذه وما عرف يجيب، التقى بمن بأبي يوسف القاضي فأجابه أبو يوسف وذكر له الحديث، فقال الأعمش سبحان الله، الحديث يعني الدليل على هذه المسألة، قال سبحان الله هذا الحديث أحفظه قبل أن يلتقي أبوك بأمك، يعني قبل أن تولد. سبحان الله. إذن المقصود الآن المذاكرة هذه كانت مشهورة عندهم، يلتقي الحفاظ يتذكرون في الأحاديث وحتى في الأسماء وفي الرواة، مذاكرة طيبة. لكن مع الأسف الآن يلتقي طلاب العلم على الكلام الفاضي إلا من رحم الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب الآن المسألة، إذا سمع المحدث حديثا في المذاكرة في مجلس مذاكرة، ما هو مجلس علم، يعني ما هو مجلس سماع رسمي، في مذاكرة، هل يحدث به؟ وتعرفون إن الشيخ في مجلس المذاكرة ما يكون مستعدا، أليس كذلك؟ يقول هل يجوز الرواية بها؟ يقول حكى ابن الصلاة عن ابن مهدي وابن مبارك وأبي زرعة المنع من التحديث بها لما يقع فيها من المساهلة، والحفظ خوان، يعني الحفظ يخون والحفظ خوان لا شك. قال ابن الصلاح ولهذا امتنع جماعة من أعلام الحفاظ من رواية ما يحفظونه إلا من كتبهم، منهم أحمد بن حنبل. أحمد كان يحدث من كتابه، حافظ الدنيا ويحدث من الكتاب ورع، وكان يأمر بهذا حتى النبي المديني، وحافظ المديني حافظ كبير، كان يحدث من كتبه ويقول أمرني سيدي أحمد بن حنبل ألا أحدث إلا من كتاب. قال فإذا حدث بها، إذا حدث بها يعني بالمذاكرة، فليقل حدثنا فلان مذاكرة أو في المذاكرة، ولا يطلق ذلك فيقع في نوع من التدليس، ولا يطلق ذلك فيقع في نوع من التدليس، والله أعلم. ويقولون من البخاري رحمه الله، يعني هذا من الآراء التي تذكر، البخاري أحيانا في صحيحه يقول وقال فلان، ما يقول حدثنا، من شيوخي، وقال هشام بن عمار، كان في حديث المعازف، وقال هشام بن عمار. فبعض العلماء يقول إن البخاري إذا قال في الحديث وقال، فهذا الحديث أخذه البخاري في مجلس المذاكرة ولم يأخذه في مجلس سماع وتحديث، وهذا من دقة البخاري، أراد أن يفرق بين ما يأخذه في مجلس الحديث والسماع وبين ما يأخذه في مجلس المذاكرة. وهل يستويان؟ ما يستويان لا شك. لذلك البخاري يفرق بين هذا وهذا، هكذا قالوا. لأن يعني البخاري يقول وقال هشام بن عمار في حديث المعازف، طب هشام بن عمار شيخه هو سمع منهم، ابن حزم ذهب وذهبا عجيبا، قال إن البخاري لم يسمع هذا الحديث من هشام بن عمار، دلسه، ولقد غلط ابن حزم غلطا فاحشا فيها. كما قال ابن القيم، ابن القيم يقول البخاري من أبعد خلق الله عن التدليس. طب لماذا البخاري لم يقل في هذا الحديث حدثنا هشام بن عمار؟ نعم، لأنه لم يأخذه من هشام إلا في مجلس مذاكرة، لذلك قال وقال هشام بن عمار، والله أعلم. يقول وإذا كان الحديث عن اثنين فجاز ذكر ثقة منهما. يقول وإذا كان الحديث عن اثنين، يعني المحدث أخذ الحديث عن شيخين، جاز ذكر ثقة منهما وإسقاط الآخر، ثقة كان أو ضعيفة. يعني يقول حدثنا فلان يذكره باسمه وآخر، ما هو شرط أن يسميه. وهذا صنيع مسلم في ابن لهيعة غالبا، والنسائي كذلك أيضا. النسائي يقول حدثنا فلان يسمي الشيخ يقول وآخر أو غيره هو ابن الريح ما يذكره أبدا. قال وأما أحمد بن حنبل فلا يسقطه بل يذكره والله أعلم. وهذا ما يضر إذا كان الراوي الذي سماه ثقة ما يضر سمى الآخر أو لم يسمه. وبهذا نكون انتهينا من هذا النوع 26 في صفة الرواية. ثم قال النوع 27 في آداب المحدث. هذا من أهم الأنواع ومن أهم الأبواب الأدب الذي ينبغي عليه أن يكون المحدث. ونحن اليوم نفتقر إلى كثير من الأدب والله المستعان. يقول المؤلف رحمه الله وقد ألف الخطيب البغدادي في ذلك كتابا سماه الجامع لآداب الراوي والسامع. وقد تقدم من ذلك مهمات في عيون الأنواع المذكورة. قال ابن خلاد وغيره ينبغي للشيخ أن لا يتصدى للتحديث إلا بعد استكمال 50 سنة، وقال غيره 40 سنة. وقد أنكر القاضي عياض ذلك بأن أقواما حدثوا قبل 40 بل قبل 30، منهم مالك بن أنس ازدحم الناس عليه وكثير من مشايخه أحياء. قال ابن خلاد فإذا بلغ 80 أحببت له أن يمسك خشية أن يكون قد اختلط. يعني هذا في الرواية، هذا في الرواية. أما في الفقه والدراية فالأمر يختلف. وقد استدركوا عليه بأن جماعة من الصحابة وغيره حدثوا بعد هذا السن، يعني بعد 80، منهم أنس بن مالك وسهل بن سعد وعبد الله بن أبي أوفى وخلق ممن بعدهم. هذا يختلف من شخص إلى آخر. إذا بلغ 80 وكان عقله يقظا وحفظه ثابتا يحدث ما في بأس. أما إذا اختلف حفظه ضعف حفظه وضعف عقله لا يمسك أفضل، يمسك أفضل. وقد حدث آخرون بعد استكمال 100 سنة، منهم الحسن بن عرفة وأبو القاسم البغوي وأبو إسحاق الهجيم والقاضي أبو الطيب الطبري أحد أئمة الشافعية. وهذا أبو الطيب الطبري يعني بقيت أعضاؤه صحيحة بعد 100 سنة، يعني رجل شيخ كبير في السن تجاوز 100 سنة وأعضاؤه وجسمه وقوته كأنه شاب. وقد وثب مرة وثب وعمره فوق 100، فتعجب الناس منه. كيف هذا الشيخ في هذا السن يفعل هذا؟ فقال هذه أعضاء حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر، يعني حفظناها من المعاصي بالطاعة. قلت وجماعة كثيرون، لكن إذا كان الاعتماد على حفظ الشيخ الراوي فينبغي الاحتراز من اختلاطه إذا طعن في السن. وأما إذا كان الاعتماد على حفظ غيره وخطه وضبطه فها هنا كلما كان السن عاليا كان الناس أرغب في السماع عليه، كما اتفق لشيخنا أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجار فإنه جاوز 100 محققا سمع على الزبيدي 63 و600 صحيح البخاري، وأسمعه في 30 و700. الحجار هذا أمر عجيب سبحان الله، يعني انفرد بالإسناد العالي في الدنيا. وكان يقول وكان شيخا كبيرا عاميا لا يضبط شيئا ولا يتعلق كثيرا من المعاني الظاهرة ولا يتعقل كثيرا من المعاني الظاهرة، ومع هذا تداعى الناس إلى السماع منه عند تفرده عن الزبيدي فسمع منه نحو من 100,000 أو يزيدون. سبحان الله. هنا الشيخ أحمد شاكر ضرب ضربة هنا يقول: وأنا أرى أن مثل هذا السماع لا قيمة له، بل هو تكلف وغلو في طلب علو السند من غير وجهه الصحيح، فما قيمة السماع من رجل يوصف بأنه عامي لا يضبط شيئا ولا يتعقل كثيرا من المعاني الظاهرة؟ الله المستعان. يعني هذا الرجل سمع البخاري من الزبيدي سنة 360 قبل أن يولد الحافظ ابن كثير 70 سنة. شوف، مو قبل أن يولد الحافظ، الحافظ ابن كثير مولود سنة 100 و700، سنة 1700، سنة 1700. إذن هذا سمع الحديث من الزبيدي البخاري قبل أن يولد الحافظ 70 سنة. يقول هنا: وأسمعه الناس سنة 370. يعني بين سماعه من الزبيدي وبين سماعه للناس كم؟ 100 سنة. توافد الناس عليه لعلو الإسناد. سبحان الله. يعني الآن لو مثال ذلك، يعني لو الآن عندنا شيخ الآن موجود، الآن لو في شيخ موجود سمع من العلماء في ذلك الوقت، مثلا على سبيل المثال جمال الدين القاسمي. جمال الدين القاسمي توفي سنة 230 و300 ألف، يعني قبل كم سنة؟ 70 سنة تقريبا، أكثر 100 سنة، إلا 3 سنوات. الآن القاسمي ميت له 100 سنة، إلا 3 سنوات. لو وجد الآن رجل سمع منه، كيف؟ الناس ترحل من جميع الأقطار لتسمع منه وتأخذ عنه. مع الآن الرغبة ضعفت يعني في الأجازة هذه، أما في زمن ابن كثير الرغبة قوية جدا. شفت؟ يعني لو كان في رجل الآن إسناده معاري بهذا الشكل، بحيث أنه سمع من القاسم الذي توفي قبل 100 سنة، فإن الناس سوف تفد عليه وتسمع منه حتى ولو كان حمارا لا يفهم شيئا. لماذا؟ طلبا لعلو السند، لا شك سند عالي جدا. والله المستعان. يقول ابن كثير هنا لشيخنا أبي العباس أحمد بن أبي طالب بن الحجار، سبحان الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، رجل عام ما يعقل شيئا ويقول عنه مثل الحافظ ابن كثير يقول عنه شيخنا. إذا كيف أخذ الشيخ هذا شيخنا علو السند؟ سبحان الله. يقول: فسمع منه نحو من 100 ألف أو يزيدون. قالوا: وينبغي أن يكون المحدث جميل الأخلاق، إلى آخره. هذا نقف عند هذا الحد. تقدم البحث الذي تقدم له علاقة كبيرة يعني بمسألة الآداب، لكن هم يقولون متى يحدث أو يتصدى المحدث للتحديث. أيضا هذا من البحوث القديمة، الآن ما هي الآن المسألة فقه دراية، الآن ما في رواية وحديث كما في العصور السابقة. لكن أيضا ممكن تكون هناك علاقة من حيث التحقيق وكون الإنسان يحقق في الحديث. يعني بعض الطلبة عنده استعجال في مسألة تحقيق، ينبغي للإنسان في مسألة علم الحديث أن يقطع شوطا وأن يقضي عمرا في تعلم هذا العلم حتى ترسخ قدمه، ما يستعجل. بعض الطلبة إذا درس الحديث 2 أو 3 سنوات أو 4 سنوات يبدأ يحقق ويبدأ يطبع الرسائل ويعلق على الرسائل، فهذا ما ينبغي، ما ينبغي. ينبغي على الإنسان أن يتأنى وأن لا يستعجل في إخراج شيء للناس. تريح، اصبر، لأنك لو استعجلت فإن آفة ذلك تكون عليك. الإنسان إذا استعجل يقع في أغلاط في أوهام أخطاء، ولكن اصبر حتى تستوي وترسخ القدم، وهذا يكون لابد من عمر. الشيخ الألباني رحمه الله يعني سئل متى في بعض المناسبات متى طالب العلم يبحث ويطبع، فذكر 15 سنة، تقضي 15 عاما دراسة وتنقيد وبحثا في هذا العلم تخرج شيء للناس، واضح؟ والآن مع الأسف 3-4 سنوات، بل في بعض الأماكن يقال 3 أشهر أو 4 أشهر. كيف 3 أشهر 4 أشهر وتقطع شيئا للناس؟ بل بعض الناس يكون متطفلا ما درس الحديث ولا تخصص فيه، ومع ذلك يتصدى له تصحيحا وتضعيفا وتجريحا وتعديلا. الذي يفعل ذلك فإنما يفضح نفسه، والله المستعان. وبعض الناس يأتي لطلبة علم يحققون له ويخرجون له، ثم يطبع الكتاب باسمه، حققه وخرج أحاديثه وحكم على آثاره وعلق عليه إلى آخره، من فلان ابن فلان ابن فلان، وهو لا يعرف في الحديث كوعه من بوعه، كما كان يقول الشيخ ابن تيمية، ما أعرف في الحديث شيئا. طيب كيف هذا الآن يأتي إلى كتب السنة ويعلق عليها ويخرج أحاديثها ويحكم على أحاديثها وأثارها، يزعم ذلك وهذا ليس من شغله وليس من عمله؟ أليس هذا تزويرا وكذبا؟ لا شك. يأتي ببعض الناس موظفين عنده من خريجي الكلية الشرعية، هم الذين يخرجون الحديث، هم الذين يدرسون الأسانيد ويحكمون على الحديث، يحكمون على الأثار، يحققون النصوص، ثم هو الذي يستولي على الكعكة كما يقولون، هو الذي يخرج العمل باسمه، متشبع بما ليس بما لم يعط، كلابس ثوبي زور. إذن هذا البحث له علاقة، الآن هذا له علاقة بما درسناه الآن، ليس من أدب المحدث وليس من أخلاق المحدث أن يكون كذابا وأن يكون غشاشا وأن يكون مزورا وأن ينسب لنفسه عملا هو لم يعمله، وأن ينسب لنفسه تحقيقا هو لم يحققه، وتأليفا هو لم يؤلفه. أيضا الشيء بالشيء يذكر، هذا الذي يأتي الموظفين يشتغلون له بحثا وتحقيقا وتخريجا ثم يخرج العمل باسمه، هذا أقل في نظري أقل قبحا من ذاك الذي يسرق أبحاث الناس، هذه طامة ثانية. هذا بعض الناس يقتات على الكتب، هذا مصدر رزقي مصدر عيشي، يقتات على طباعة الكتب، فإذا فهذا الذي يقتات على الكتب ماذا يفعل؟ يضطر إلى سرقة أبحاث الناس وكتب الناس، يأتي إلى كتاب، سبحان الله يا إخواني ترى من أقبح السرقة، شخص باحث تعب على بحثه وربما مكث سنوات يبحث وينقب ويجمع، ويأتي هذا اللص يسرق العمل في أيام وينسبه لنفسه، هذا من أقبح السرقة. وهذا يفعله ناس باحثون ومؤلفون وقد يكونون من المشهورين، ويفعله أيضا بعض أصحاب دور النشر والطباعة، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه مصائب الآن، يا كم من باحث حقيقة جني عليه، سرق بحثه وسرق جهده وسرقت كتبه، يقتات بها أناس آخرون. قبل سنوات أحدهم طبع كتاب الشيخ الفوزان في الفرائض في المواريث، هذه رسالة الماجستير للشيخ الفوزان، كتاب من أفضل ما كتب في هذا العصر في علم المواريث، قام أحد الناس في بعض البلاد العربية وسلخ الكتاب سلخا، يعني سرقه كما هو، بس غير الاسم، بدل تأليف صالح الفوزان حط اسم ثاني وطبع الكتاب. وهذا الذي سرق الكتاب يعني إنسان دكتور في جامعة. كشفت السرقة اكتشفت إنه سرق كتاب الشيخ الفوزان. ويا كم من كتب سرقت ومن أبحاث سرقت ومن جهود أخذت لا حول ولا قوة إلا بالله. إنا لله وإنا إليه راجعون. وبعضهم ربما يسرق بحثا والباحث اعتمد على مخطوط، وهذا السارق لم يرى في حياته هذا المخطوط قط. وماذا يفعل؟ يأتي بالصور التي يضعها الباحث في أول الكتاب المخطوط، هو يسرقها، يسرق الصور عن نفسه ويضعها في المقدمة ويقول أول المخطوط وآخر المخطوط، وكل هذه سرقة في سرقة لا حول ولا قوة. كيف هذا؟ يعني كيف الإنسان تسمح له أمانته ويسمح له دينه وأخلاقه أن يفعل هذا، أن يسرق هذه السرقة القبيحة ثم ينتسب إلى العلم وينتسب إلى الفضل وينتسب إلى الدعوة؟ كيف هذا؟ أين الأمانة وأين الخلق؟ أعوذ بالله. إنسان تعبان له 3 سنوات 4 سنوات 5 سنوات ويجمع ويؤلف تعب في بحثه وأنت تسرقه، ما تخاف الله؟ لا حول ولا قوة. لو أنك سرقت ثيابه، لو سرقت نقوده لكان والله أهون عليه، أليس كذلك؟ والله أهون من أن تسرق بحثه وجهده. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا أيضا له علاقة بآداب المحدث. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الأدب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.